او النهوض او نحو ذلك كما سيأتي ايضا، الا للحاجة كما لو كان مريضا او متعبا تعبا لا يستطيع ان يعتمد على بدنه كركبتيه او نحو ذلك. قال: باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا لحاجة. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه. رواه أحمد. هذا الحديث يدل على النهي عن تشبيك الأصابع والإنسان في الصلاة أو حتى وهو في المسجد. وتشبيك الأصابع كما قلنا هو إدخال بعضها في بعض على هذا النحو، على معنى أن يدخل أصابع اليد اليمنى مثلا بين أصابع اليد اليسرى، ثم تكون الأصابع اليد اليسرى كذلك بين أصابع اليد اليمنى فتتداخل فيما بينها، وهذا هو التشبيك المنهي عنه. فاختلف في حكمة النهي عن تشبيك الأصابع، لماذا نهي عنها؟ هنا صريح فإنه عليه الصلاة والسلام قال: فإن التشبيك من الشيطان. وعادة إذا نسب الشيء إلى الشيطان كما مر معنا أيضا بالأمس في الالتفات مثلا، فإنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، فهو يدل على غفلة أو أنه يؤدي إلى غفلة. فكما أن في الالتفات اختلاس وانصراف عما قام العبد لأجله وهو مناجاة الله عز وجل والقيام بين يديه عبادة وتذللا وخضوعا ورجاء لما عند الله من جزيل الثواب وعظيم الرحمة، وخوفا مما عنده مما من الوعيد ومن التعرض لسخط الله عز وجل وغضبه. كذلك فيما يبدو والله أعلم أن في تشبيك الأصابع شيئا من الانصراف، وأن الشيطان يقود العبد إلى هذا لما يؤدي إليه من انصراف وتشاغل. وقيل إن من حكمة النهي عنه أنه يدل على تشابك الأحوال، على معنى اضطراب الأحوال في داخل نفس العبد، حتى إن بعضهم قال إن فيه تشاؤما. ولكن قضايا التشاؤم هذه لا يعول عليها على مثل ذلك، فالأصل في المسلم أنه لا يتشاءم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشاؤم، وأن الأمور كلها تجري بيد الله عز وجل، وإنما العبد يرضى ويسلم ويأخذ بالأسباب، سواء الأسباب النافعة بإذن الله أو الأسباب الدافعة التي تدفع عنه ما يضره بمشيئة الله وقضائه وقدره، من غير أن يتشائم ومن غير أن ينسب إلى الأشياء أفعالا أو آثارا ليست من عندها، وإنما كل ذلك من عند الله والأمر كله بيد الله وحده. ومن هنا فإن من قال من أهل العلم إن في هذا شيئا من التشاؤم هذا لا ينبغي أن يعول عليه، لأن هيئة الإنسان أو فعله لا علاقة له بما يجري في الدنيا من أمور. ومن هنا فإننا نقول إنه لا يجوز لمسلم أن يعلق أشياء أو يعتقد في أشياء أنها تضر نظرا لما فيها من صفات أو لما هي عليه من هيئات، كالذي يتشاءم من الأعور أو يتشاءم من الأعرج أو يتشاءم من مقطوع اليد مثلا أو يتشاءم من الألوان أو يتشاءم من أنواع الطيور أو بعض أنواع الطيور أو بعض أنواع الحيوانات، هذا كله لا أصل له، وهذا يدل على ضعف في العقيدة وعلى اعتقاد أشياء أو اعتقاد أمور في أشياء هي لا تملكها. على سبيل المثال أثر عن العرب أنهم يتشاءمون من البوم، بينما في شعوب أخرى هم يعتبرونها في شعوب أخرى يعتبرون البوم مصدر خير فهم يتفاءلون فيها جدا، كبعض الشعوب الأوروبية يتفاءلون جدا بطائر البوم والعرب تتشاءم منه جدا، مما يدلك على أن الأمر مجرد راجع إلى أشياء نفسية بحتة، وإلا أي شيء عند هذا الغراب أو عند هذا البوم أو هذه الأشياء بألوانها أو بهيئاتها أو صفاتها أو عيوبها، وإنما هي أمور بيد الله عز وجل، ولا علاقة لا بالأعور ولا بالأعرج ولا بالأحمر ولا بالأخضر ولا بالأسود، وإنما كل هذه لعمرك ما تدري الطوالق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. ومن هنا القول بأن تشبيك الأصابع في شيء من التشاؤم نحو ذلك هذا كله لا ينبغي أن يعول عليه. فإذا الذي يقال في موضوع التشابك أو تشبيك الأصابع وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الشيطان، على معنى فيه انصرافا عما قام العبد لأجله من الذكر والعبادة والدعاء ونحو ذلك. وحكم تشبيك الأصابع مكروه وليس بمحرم على جهتي، وإن كان هنا فيه نهي ولكن تدل أحاديث أخرى على أن هذا النهي ليس على جهة التحريم، وأن الإنسان إذا كان تشبيكه مثل لتفكير شديد أو نحو ذلك فقد يعفى عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين حينما صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين ثم قام إلى سارية في المسجد وسأل ذو اليدين النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن، وكان في القوم أبو بكر وعمر، فسألهم فأخبروه قال وكان والنبي صلى الله عليه وسلم قام من مصلاه إلى تلك السارية أو الخشبة قال فاتكأ وشبك بين أصابعه كأنه مغضب أو كأنه غضبان، فالشاهد قوله وشبك بين أصابعه، والحديث هذا في الصحيحين. وهو أصح من الأحاديث التي تنهى عن التشبيك. ونقل عن ابن عمر أنه كان يشبك بين أصابعه، مما يدل على أن قصار هذا الأمر الكراهة وليس التحريم. ومن هنا حملوا تشبيك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليدين على أحد محملين، إما لأنه كان نادرا وغالب أحواله أنه لا يشبك عليه الصلاة والسلام، أو لأنه كان مهتما بأمر ومثل هذا يعفى عنه. وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بأمر مكروه. نعم. وعن كعب بن أجرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وهذا يدل أيضا على أن التشبيك المنهي عنه في الصلاة أو في التهيؤ لها أو في الجلوس من أجل الانتظار لها أو حتى بعد الفراغ منها، ما دام أنه في مصلاه وما دام أنه في المسجد أو حتى وهو متجه إلى الصلاة. فإن في الحديث السابق يقول صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه. وهنا في حديث كعب بن عجرة قال: فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. يعني إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه بين يديه فإنه في صلاة، مما يدل على أن في سائر حال الإنسان ما دام أنه في حركة للصلاة، سواء كان سيرا إلى المسجد أو كان انتظارا في المسجد، وسواء كان قبل الصلاة أو بعدها، لأنه لا يزال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة أو بعدها جالسا في تسبيح وذكر فإنه في صلاة. وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه، مما يدل على أن في كل هذا لا ينبغي الإنسان أن يشبك بين أصابعه. نعم. وعن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفق أصابعك في الصلاة. رواهما ابن ماجه. هذان الحديثان فيهما مقال، ولكن بمجموع ما بضمهما الى ما تقدم وما ورد في حكمهما من امثالهما يتقوى بعضها ببعض. فحديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أصابعه، يعني كأن هذا الرجل كان جالسا مشبكا بين أصابعه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ففصل بينها على معنى أنه أزال هذا التشابك. وهذا يدل على ما دلت عليه الأحاديث قبله من أن هذا ينهى عنه في الصلاة إلا من حاجة، كما قلنا، كما لو كان مستغرقا في تفكير أو نحو ذلك فإن هذا يعفى عنه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه وهو بعد فراغه من الصلاة، كما في قصة اليدين السابقة الإشارة إليها. أما حديث علي رضي الله عنه فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفقع أصابعك في الصلاة. لا تفقع يعني لا تفرقع، وفرقعة الأصابع كما ذكرنا قبل قليل هي ما يصدر منها من صوت عند الضغط عليها أو عند ليها أو عند ضغط بعضها ببعض، فإنها تحدث صوتا نتيجة المفاصل التي بينها والسلامات التي في هذه العظام، فإنها إذا ضغط عليها أو حصل فيها لي أو التواء فإنها تصدر صوتا نتيجة هذا التمطي أو هذا الانفصال بين هذه السلامات. وهذا منهي عنه لأن فيه مشغلة ظاهرة، ويصدر أصواتا أيضا قد يكون فيها تشويش على النفس وعلى المصلي، وتدل على انشغال عن الصلاة، ومن هنا فإنه ينهى عنها، وهي عادة أيضا ليست حسنة حتى في أوساط الناس وفي مجتمعات الناس. الذي يتشاغل بمثل هذا يكون محل نظر ويرمقه الناس بأبصارهم شزرا، مما يدل على أنها هيئة ليست من هيئات ذوي السمت وذوي الوقار، ومن هنا فإنه ينهى عنها، وبخاصة إذا كان المسلم في صلاة فإنه يبتعد عن كل ما فيه مشغلة أو فيه انصراف واستبعاد لحضور القلب والخشوع، وبخاصة أن مثل هذه الحركات يصدر فيها أصوات قد تكون ملفتة للنظر، قد تكون مشوشة كذلك على المصلين وعلى الجالسين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التخسر في الصلاة، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. هذا حديث صحيح في الصحيحين وفي غيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخسر في الصلاة. اختلف في المقصود من التخسر. القول المشهور والمعروف والراجح أيضا أن التخسر هو وضع اليد على الخاصرة، أو وضع اليدين على الخاصرتين، والخاصرتان هما المنطقة التي فوق الورك في أسفل الجنب، وهي هذه المنطقة، على معنى أنه يكره الإنسان إذا صلى وهو يصلي أن يكون واضعا يديه على خاصرتيه على هذا النحو. هذا هو التخصر، يعني أن يضع يديه على خاصرتيه، والخاصرة معروفة وهي أسفل الجنب في المنطقة التي فوق الورك أو فوق الفخذ أو الإلية من جهة جنبي الإنسان، هذه هي الخاصرة. فهذا هو المشهور من معناها وهو الصحيح وهو الراجح. وقيل هناك معان أخرى للتخسر، منها مثلا أن يمسك بيديه مخصرة، على معنى أن يمسك بشيء كعصا أو نحو ذلك، بحيث تكون اليد مخصرة، يعني كأنها مضغوط بعضها على بعض. هذا قول. وقيل إن التخصر التقصر مأخوذ من الاختصار، وهو اختصار السور في القراءة على معنى أن لا يقرأ السورة كاملة، وإنما يقرأ من آخرها مثلا أو جزء منها، ولكن هذا لا يبدو ظاهرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نقل عنه أنه في بعض أحواله لم يقرأ سورة كاملة، كما في مثلا في ركعتي الفجر فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الركعة الأولى قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخره، وفي الركعة الثانية قل يا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، مما يدل على أن هذا غير مقصود على الصحيح. وقيل إن التخصر هنا مراد به الاختصار في أفعال الصلاة على معنى أن يحذف في الصلاة في أفعالها، فلا يمد في ركوعها ولا سجودها، وهذا وإن كان منهيا عنه والمطلوب هو الطمأنينة في الأفعال كلها قياما وقعودا وركوعا وسجودا وغير ذلك من الأفعال، لكنها يفهم هذا من غير التخصر وإنما من أدلة أخرى. فهذا مما قيل في معنى التخصر، ولكن القول الصحيح هو كما ذكرنا وضع اليدين على الخاصرتين. واختلف في الحكمة من النهي عن التخصر، فقيل في ذلك أشياء كثيرة، منها أنه تشبه بالشيطان، ونقل في ذلك بعض آثار، ومنها أنه تشبه باليهود وأنهم يعمدون إلى هذه الهيئة ويتخصرون، يعني يضعون أيديهم على خواصرهم، وقيل إنه راحة أهل النار، وجاء في ذلك آثار أيضا على معنى أن أهل النار لشدة ما يعانون أنهم يلجؤون إلى التخصر، يجدون فيه شيئا من الراحة نسأل الله السلامة. وقيل إنه فعل أهل الكبر والاختيال، وهذا قد يكون متفقا مع القول الأول أنه تشبه بالشيطان وأنه من أفعال أهل الخيلاء والكبر، وقد يكون هذا أقرب الله أعلم أن فيه شيء من الكبر وفيه شيء من الغفلة والإعراض عما قام العبد لأجله. وقيل إنه هيئة من مظهرها مذمومة، وأنها غالبا ما يتصف بها أهل الأحزان وأهل المصائب، يعني أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة أو بشيء محزن تجده يلجأ إلى مثل هذه الحركة وهذه الهيئة، قال بهذا بعض الناس. وعلى كل حال النهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، وصح بهذا الحديث في النهي عن التخصر، وإذا صح الحديث فيعمل به بقطع النظر عن معرفة الحكمة أو معرفة العلة، فالأصل والشأن في المسلم أنه يقبل كل ما جاء عن الله وعن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مسلم مستسلم لكل ما أمر به وما صح به النقل. وإن عرفت الحكمة أو لم تعرف، وإن كان في كثير من الأمور تعرف الحكم، ولكن الأصل في العبد أن يكون مستسلما لله عز وجل، وأن يعلم أن أحكامه وأوامره لا يمكن أن تكون عبثا أو أن تكون محل عبث، فالله سبحانه وتعالى منزه عن العبث، وما خلق السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وفي موضوع التخصر الذي يبدو الله أعلم أنه هيئة مذمومة، وأنها تدل على بعض أحوال أهل الكبر وأهل الخيلاء. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ لأبي داود: نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده. وعن أم قيس بنت محسن أن النبي وعن أم قيس بنت محسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مسلاه يعتمد عليه. رواه أبو داود. هذان الحديثان في حكم الاعتماد على اليد عند المصلي. والاعتماد على اليد يأخذ أشكالا كثيرة أو هيئات كثيرة، منها الاعتماد على اليد عند النهوض وعند الهوي من القيام إلى السجود أو إلى الجلوس على الأرض، وقد سبق معنا الحديث في هذا، وأن هذا مكروه إذا كان الإنسان لا يستطيع، وأن الأولى أن لا يعتمد على يديه في النهوض أو في الهوي، وإن كان محل الهوي محل خلاف كما مر معنا في حديث أبي هريرة وحديث كعب بن عجرة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبرك أحدكم بروك البعير. وقد سبق أن وضحنا هذا في الحديث هناك. فهذا نوع من الاعتماد أو صورة من صور الاعتماد. وهناك صورة أخرى وهي الإقعاء كإقعاء الكلب، فإن صورة إقعاء الكلب كما مر معنا أيضا على الصحيح هو أن يجلس الإنسان على إليتيه ويعتمد على يديه، فهذا أيضا نوع من الاعتماد، وكل ذلك داخل في عموم هذا الحديث في حديث ابن عمر أن قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. وفي رضي أبي داود: نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده، على معنى أنه على أي هيئة من هيئات الصلاة لا ينبغي أن يعتمد المصلي على يديه، سواء في النهوض من السجود إلى القيام مثلا في الركعة الأولى أو الثالثة، أو في النهوض من التشهد الأول مثلا إلى القيام، أو في الهوي من السجود من الركوع من القيام إلى السجود كذلك أيضا. هذا إذا كان ليس به عذر من كبر أو مرض أو كثرة لحم أو نحو ذلك، بدليل الحديث الثاني حديث أم قيس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلى يعتمد عليه، على معنى أنه يعتمد على يديه في النهوض في الصلاة، سواء اعتمد على الأرض مباشرة أو اعتمد على عصا كما هنا. فيدل على أن الإنسان إذا احتاج لكبر أو ثقل أو مرض فإنه لا مانع، وإذا لم يحتج فالأولى أن لا يلجأ إلى مثل هذا. فإذا تحصل لنا من مجموع هذه الأحاديث أن هناك هيئات وأحوالا ينبغي أن يبتعد عنها المصلي، منها تشبيك الأصابع، ومنها فرقعتها، ومنها التخصر ومنها الاعتماد على اليدين في الصلاة في جميع هيئات الصلاة وأحوالها من غير حاجة. هذه أمور ظاهرة الحديث الدالة عليها، وإن كان في بعضها مقالا وفي بعضها جاء الترخيص في غير هذا الباب، مما حمل بعض أهل العلم أن يقولوا إن النهي في بعضها الكراهة وليس للتحريم. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رجل أتى للعمرة ولم يعمل عمرة في أشهر الحج وهو ينوي الحج، فهل يحج مفردا أو متمتعا أو قارنا، علما بأنه يستطيع أن يذبح هديا، وإن كان يحج قارنا أو متمتعا فمن أين يعمل عمرة في أشهر الحج؟ ما دام أنه مقيم في مكة وجالس فيها فلا يحتاج إلى أن يخرج من مكة لأن يأتي بعمرة ليكون متمتعا، لكن بإمكانه أن يكون قارنا، على معنى أنه عندما يريد أن يحرم في اليوم الثامن ثم يقول لبيك عمرة وحجا فإنه يكون قارنا، وحينئذ يهدي، يلزمه هدي القران. أما أن يخرج من أجل أن يأتي بعمرة تامة ليكون متمتعا فهذا لا يلزم، بل لا يكون هو الأولى، وإنما التمتع يكون في حق من أتى في أشهر الحج من بلده وهو ليس من حاضر المسجد الحرام، يعني من كان أكثر من مسافة قصر أو كان مسافة قصر فأكثر من مكة، فإذا أتى بعمرة في أشهر الحج ثم أحرم بالحج في عامه فإنه يكون متمتعا. أما القران فبمجرد أن يقول لبيك حجا وعمرة يكون قارنا، والقران أفضل من الإفراد، والتمتع أفضل من القران على النحو الذي فصلنا. يقول امرأة أتت للعمرة وهي تمكث للحج لتحج مفردة ومعها محرم، فإذا جاءها الحيض أثناء الحج وكان موعد سفرها قبل الانتهاء من حيضها، فهل تذهب للتنعيم كفعل عائشة رضي الله عنها، أم هذا خاص بالعمرة فقط علما أنها اعتمرت في رمضان؟ لا، فعل عائشة هذا كان لتأتي بعمرة مستقلة، وإلا أدت هي عائشة رضي الله عنها أدت أعمال حجها كاملة، لكنها أرادت أن تأتي بعمرة مستقلة. يقول حضرت أنا وزوجتي في 28 رمضان وأحرمنا من دون الميقات وعملنا عمرة وذهبنا إلى جدة للسكن وعدنا إلى مكة للسكن والإقامة، فهل علينا هدي أم هديان؟ وفي أي وقت؟ علما بأننا سنمكث للحج. لما تبين حال السائل فلعله يقابلني بعد الانتهاء من الدرس. ما حكم الحاج الذي وقع والعياذ بالله في الزنا في أشهر الحج؟ لا شك أن هذا نسأل الله السلامة جريمة من الجرائم، والزنا معلوم خطره ومعظوم عظم الذنب فيه وخطورة مقترفه، فإن الله عز وجل قد جعله قرينا للشرك في قوله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فالزنا ذنب عظيم، وهو من كبائر الذنوب، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويعظم الذنب بشرف الزمان وشرف المكان، فأشهر الحج أشهر فاضلة في ومكة بلد فاضل، فالذنب فيها مضاعفة عقوبته نسأل الله السلامة، وهذا يدل على غفلة شديدة في صاحبه وصاحب هذا الذنب، فعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل ويتوب إليه ويستغفره، فالأمر خطير ويدل على غفلة شديدة. وفيما يتعلق بأعمال المناسك، إذا تاب العبد من ذنبه وعلم الله صدق توبته فإنه سبحانه يعفو ويسامح، والمناسك تؤدى أو يؤدي المناسك كما يؤديها غيره، ولكن المعاصي صلى الله عليه وسلم قد تكون سببا في بطلان العمل وفي عدم قبوله. هل هناك أحاديث أخرى لم يذكرها المؤلف في منتقى الأخبار تختص بالمواضيع المذكورة؟ نعم، ليس هناك كتاب يشمل جميع الأحاديث، ولم يزعم مؤلف أنه قد جمع كل الأحاديث، ولا يمكن هذا، وإنما الكتب بمجموعها وبساعة الاطلاع يمكن الإنسان أن يلم بالعام الأغلب من مثل هذه الأحاديث، فكتب أحاديث الأحكام كثيرة على حسب نوع مصنفات الأئمة، فمنتقى الأخبار مثلا حرص مؤلفه أن يكون خاصا بأحاديث الأحكام، وكذلك بلوغ المرام ابن حجر أيضا هو خاص بأحاديث الأحكام، والأئمة أصحاب الكتب الستة وغيرهم صنفوا مصنفاتهم على الأبواب العلمية وليس على الأسانيد. ومن هنا فإنك تجد في مصنفاتهم أبوابا خاصة بالأحكام كالمتعلقة بالطهارة ومتعلقة بالصلاة ومتعلقة بالزكاة ومتعلقة بالحج ومتعلقة بالمعاملات ومتعلقة بأحكام النكاح ومتعلقة بأحكام الجنايات ونحو ذلك. فالإمام البخاري والإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كل هؤلاء مصنفاتهم مشتملة على أحاديث خاصة بالأحكام، وتجتمع على غير ذلك كمتعلقة بالتفسير أو متعلقة بأشراط الساعة أو متعلقة بأحكام التوحيد ونحو ذلك موجودة أيضا في هذه المصنفات، فهي ليست خاصة بالأحكام لكن فيها أحاديث كثيرة ومستوعبة تتعلق بالأحكام. يقول: جماعة من الناس لا يصلون في الجماعة الأولى من المسجد ثم بعد صلاة الجماعة الأولى يأتون ويصلون في جماعة أخرى، وحجتهم في ذلك أن الإمام به بعض الأمور الشرعية المخالفة، علما بأن إمام الجماعة الأولى يظهر عليه التمسك، فما صحة صلاة الجماعة الثانية؟ هؤلاء مخطئون ومسيئون، وهذا انشقاق في الناس لا ينبغي بأي حال، وإنما إن لوحظ على الإمام أشياء فإنه ينبه إليها ويناصح، وإن كانت قضايا كبرى تتعلق ب قد تؤدي إلى بطلان الصلاة أو بطلان الإمامة ونحو ذلك فإن هذا يعالج إما بإصلاح الإمام وإما بعزله، ولكن لا يكون الناس مشقين هكذا بحيث تصلي جماعة أو جماعة لا يصلون خلف جماعة، فإن هذا انشقاق لا يرضاه الإسلام وليس من أخلاق المسلمين، وإنما الشأن في المسلمين على أي حال من الأحوال أن يسعوا إلى ما فيه تكاتفهم وإلى ما فيه شد بعضهم أزر بعض، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وإنما هذه